إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم العقيدة والسلوك العقيدة والسلوك برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. لا يزال الحديث عن الإيمان بالمرسلين عليهم السلام، وسنورد بعون الله تعالى جملة من المسائل المتعلقة بذلك على النحو الآتي. أولا، مسألة عصمة الأنبياء والمرسلين. إن الأنبياء عليهم السلام معصومون فيما يبلغونه عن الله من الوحي، ومعصومون عن الكبائر وكذا الصغائر التي فيها خسة أو دناءة، كما أنهم عليهم السلام معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها، وهم عليهم السلام بما أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وما ذكر ذنب لنبي إلا وذكر له توبة، وحالهم بعد التوبة أكمل من حالهم قبل ذلك، فليست التوبة نقصا بل هي أفضل الكمالات. والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء عليهم السلام بالتوبة والاستغفار عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم. قال تعالى عن آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال موسى عليه السلام: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ومن آخر ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أيها المستمع، إن التوبة من أعظم القربات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولولا الذنب لهلك ابن آدم من العجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة، وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. انتهى كلامه رحمه الله من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقال في موضع آخر: والله تعالى يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه، ليحصل له بذلك من تكميل العبودية والتضرع والخشوع لله والإنابة إليه وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة، كمن ذاق الجوع والعطش والمرض والفقر والخوف، ثم ذاق الشبع والرية والعافية والغنى والأمن، فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليه ما لم يحصل بدون ذلك. وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن، ولا يكمل أحد حتى يحصل له كمال القرب من الله إلا بالتوبة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأكرمهم على الله، وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع الطاعات، فهو أفضل المحبين لله وأفضل المتوكلين على الله وأفضل التائبين إليه. وتوبته أكمل من توبة غيره، ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انتهى كلام ابن تيمة رحمه الله من مجموع الفتاوى. ثانيا، من خصائص الأنبياء والمرسلين العصمة، فإذا كانت العصمة تختص بالأنبياء كما سبق بيانه فإن أعظم الخصائص هو الوحي. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والنبي مشتق من الإنباء بمعنى الإعلام والإخبار، والمراد الإخبار بالأمور الغائبة. قال تعالى: فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ومن خصائصهم عليهم السلام أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء: والنبي نائمة عيناه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، أخرجه البخاري. ومن خصائصهم أيضا أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، أخرجه البخاري ومسلم. ومن خصائص الأنبياء عليهم السلام أن من سب نبيا من الأنبياء قتل باتفاق الأئمة وكان كافرا مرتدا. ثالثا، من أخبار الأنبياء عليهم السلام عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، أخرجه البخاري. وهكذا كان أنبياء الله ورسله من أولهم إلى آخرهم في غاية النصح والرحمة لأقوامهم. ومن أحاديث الأنبياء عليهم السلام ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال أيوب: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقد ذكر الحافظ ابن حجر جملة من الفوائد المأخوذة من هذا الحديث فقال: وفي الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق بنفسه بالشكر عليه، وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة، وفيه فضل الغني الشاكر. انتهى كلامه من فتح الباري. وساق البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستثر هذا إلا من عيب بجلده، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده ووضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه لأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأ مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، الحديث. ومن فوائد الحديث التي حررها الحافظ بن حجر رحمه الله قوله: وفيه أن الأنبياء عليهم السلام في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، وأن من نسب نبيا من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر. وفيه معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام. وفيه ما كان في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم، وجعل الله العاقبة لهم على من أذاهم. انتهى كلامه رحمه الله من فتح الباري. ونختم هذه الحلقة بما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أن الطعن في الأنبياء هو أصل جميع أنواع الكفر، فقال رحمه الله: الطعن في الأنبياء طعن في توحيد الله وأسمائه وصفاته وكلامه ودينه وشرائعه وأنبيائه وثوابه وعقابه وعامة الأسباب التي بينه وبين خلقه، بل يقال إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة، وإن كل خير في الأرض فمن آثار النبوات، وليست أمة مستمسكة بالتوحيد إلا أتباع الرسل. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فأخبر أن دينه الذي يدعو إليه المرسلون كبر على المشركين، فما الناس إلا تابع لهم أو مشرك، وهذا حق لا ريب فيه. فعلم أن سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر وجماع جميع الضلالات، وكل كفر ففرع منه، كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان وجميع مجموع أسباب الهدى. انتهى كلامه رحمه الله من الصارم المسلول، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العقيدة والسلوك، برنامج صحبكم فيه من الإعداد والتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، نفذ البرنامج عبد الكريم ابن أحمد المجحد.